السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت مسألة من مسائل الباب السابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل أنه طاهر، لأن الشك لا يزيل اليقين، فهو على هذا طاهر. وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، لأن الشك لا يزيل اليقين. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: فهو على ما تيقن منهما. وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين، خلاف اليقين، وإن انتهى إلى غلبة الظن، بمعنى أنه ترجح له أحد الطرفين. الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين، لأنهم يقابلونه باليقين، تيقن وشك، شك تيقن، إذن هو ما يخالف اليقين، فيشمل الاحتمالات، يعني ما يحتمله الأمر من ظن أو شك أو وهم. فالشك الذي هو مستوي الطرفين لا إشكال في كونه لا يرفع اليقين، ومن باب أولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح، أما غلبة الظن والاحتمال الراجح فكونه يرفع لا يرفع اليقين السابق، هذا اصطلاح عند الفقهاء. وأما عند الأصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع، لأن غالب الأحكام مبنية على الظن، مرتبطة ومعلقة بغلبة الظن. فأما الشك الذي يتساوي الاحتمالين فيتفق فيه الفقهاء والأصوليون على أنه لا يرتفع به اليقين. الآن اليقين هل يعنى به عند الفقهاء المقطوع به؟ لأن عندنا يقولون: ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل النقيض أو لا، إما أن يحتمل النقيض أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يكون الاحتمال راجحا وهو الظن، أو مساويا وهو الشك، أو مرجوحا وهو الوهم. فهي الاحتمالات أربعة: إن كان لا يحتمل النقيض، يعني نتيجته 100% الإنسان متأكد على ما هو عليه ويحلف عليه، هذا يقين لأنه لا يحتمل النقيض 100%، وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه، حتى الظن لا يرفع هذا اليقين، إذن اليقين الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح. جاء في الحديث: إذا سمع أحدكم أو إذا وجد أحدكم شيئا فلا ينصرف، أو ظن أنه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والشيطان كما جاء في الخبر يتلاعب بمقاعد بني آدم حتى يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء في الحقيقة. ولذا مثل هذا الاحتمال لا يبطل الطهارة السابقة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. فمن توضأ بيقين لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد الشك أو الظن، فضل عن الوهم. ومن تيقن أنه محدث فإن هذا اليقين لا يرتفع بظنه أنه توضأ أو شكه في كونه توضأ، فضل عن وهمه. يقول في المغني مع الشرح: ولا فرق في المغني في الجزء الأول صفحة 199 المطبوع مع الشرح الكبير، يقول: ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، كما أن الحاكم لا يلتفت إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. يقول: لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي، نعم ليس لها ضابط شرعي، لا يلتفت إليها كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. لكن في مسألتنا في الطهارة الأمر موكول إليه، وفي القضاء الأمر ليس بموكول إليه، ولذا لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه ولو تيقن، فضلا عن كونه غلب الظن، هذا هو المقرر، القاضي لا يحكم بعلمه. فهناك فرق بين ما معنا وبين المسألة التي قيس عليها. ونحو هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: إذا تيقن أنه على طهارة وتيقن أنه محدث، تيقن الطهارة وتيقن الحدث، تيقن الطهارة وتيقن الحدث، وجهل السابق منهما أو شك في السابق منهما، شك في السابق منهما، قالوا: فهو على ضد حاله قبلهما، فهو على ضد حاله قبلهما، بعد زوال الشمس تيقن أنه توضأ وتيقن أنه أحدث، فلا يدري أيهما السابق، نسي هل السابق الحدث أو السابق الوضوء. أحيانا أو هذا الغالب الكثير المضطرد أنه يحدث قبل ليتهيأ للصلاة ثم يتوضأ، وقد يخرج عن هذا الأصل بأن يتوضأ اغتناما للوقت ليدرك الراتبة قبل الإقامة، ثم مع نهاية الوضوء يحس بالحاجة إلى نقض الوضوء، ولذا لا يجزم بأنه أحدث قبل أو أحدث بعد، فهو بضد حاله قبلهما. ضد حاله قبل الزوال، هل هو متوضئ لصلاة الضحى مثلا؟ فهو حينئذ محدث، وإن كان ضد حاله قبل الزوال محدثا كما هو الغالب فإنه حينئذ يكون متطهرا، لأنه رفع تلك الحالة بيقين، رفع تلك الحالة التي قبل الزوال بيقين، كان قبل الزوال متطهر، ثم بعد ذلك بعد الزوال حصل له الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، رفع الطهارة بيقين التي قبل الزوال ثم شك في رفع النقض، فهو بضد حاله قبل الزوال، يعني محدث. ولو كان محدثا قبل الزوال ثم شك، هل تيقن أنه حصل منه الأمران وشك في السابق منهما، فهو بضد حاله، لأنه رفع الحالة التي قبل الزوال بيقين، كان محدثا فرفع هذا الحدث بطهارة، ثم بعد ذلك لا يدرى هل رفعه للطهارة بعد رفعه للطهارة بعد الطهارة أو قبلها. هذا كلامهم. يقول: يستوي في ذلك إن كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فالاستدلال لهم من قوله عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف ظاهر، لأنه إن انصرف خالف هذا النهي وأبطل الصلاة، وإبطال الصلاة لا يجوز إلا بمبرر شرعي ولا مبرر هنا. وإن كان خارج الصلاة فمن أهل العلم من يرى أن الأحوط له أن يتطهر، وإذا شرع له أن يجدد الطهارة من غير ناقض فلن يشرع له أن يتوضأ مع هذا التردد من باب أولى. هذه المسألة رفع أو عدم رفع اليقين بغلبة الظن. نعم. إيش فيه؟ شرح عمدة. كل الفقهاء يقولون هذا، الحنابلة كلهم يقولون هذا، هو بضد حاله قبلهما. هم يقولون على ضوء القاعدة التي عندهم الشك لا يزيل اليقين، صحيح. ليش؟ لأنه قبل الزوال متيقن الطهارة، هذه الطهارة ارتفعت بيقين، ارتفعت بيقين لأنه يجزم أنه أحدث ويجزم بأنه توضأ، لكن ما يدري أيهما السابق، فهو بضد حاله لأن الحالة الأولى ارتفعت بيقين. نعم. إذا كان متوضف ومحدث الآن يعني رافع هذه الطهارة بيقين، وإذا قلنا أنه محدث قبل الطهارة هو متوضئ بيقين، ورفعه لهذه الطهارة ونقضه لهذه الطهارة مشكوك فيه. ها؟ طيب. إذن يكون على ضد حاله قبل ذلك لأنه نقض الحالة الأولى بيقين، والنقض لهذا النقض مشكوك فيه فلا يرتفع. لا، الناقض للطهارة التي قبل الزوال متيقن. لا ما هو مشكوك فيه، متيقن، متيقن أنه نقض، ما هو متيقن أنه نقض. الآن الشك في النقض وعدمه، يبقى أن المتيقن ارتفع باليقين الذي معه، باليقين في النقض، وكون هذا النقض ارتفع بالوضوء المتردد فيه لا يرفع. قل مثل هذا في العكس، هذه طريقتهم. لكن أنا حقيقة الأحوط ما لم يكن هذا وسواس، ما لم يكن هذا وسواس لا شك أن الأحوط أن يتوضأ، لأنه إذا شرع الوضوء، إذا شرع تجديد الوضوء مع عدم هذا فلا أن يشرع معه من باب أولى. الآن في الصلاة التي هي الغاية، ألا يعمل بغلبة الظن في مقابل اليقين؟ في مقابل اليقين، من يقول الفقهاء إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يمضي على غالب ظنه ويسجد بعد السلام، وهذا له أصل في الحديث. إذا بنى على غالب ظنه، الآن غالب ظنه أنه في الركعة الثانية فجلس للتشهد فسبح به من خلفه بناء على أنه في الأولى، إن هذا الغالب الذي يغلب على ظنه إن عورض بما هو أقوى منه بأن سبح به جمع، نعم، يرجع إلى قولهم لأن غلبة الظن معهم، وإن لم يسبح به إلا واحد لم يترك غالب ظنه هذا الذي بنى عليه إلى قول واحد، لأنه لا يترجح قول هذا المسبح على قوله. لما كان عنده تردد في أي اليقينين آخر، ما نقول أنه هذا الآن أصبح شك ونعمل فيها القاعدة هذه، تيقن الطهارة وشك في الحدث متيقن، وحتى نطرد القاعدة هذه حتى تنضبط، يعتبر هذا التردد في اليقينين شك ويعمل اليقين. يعني يعمل بما كان عليه قبل، يعني تريد عكس كلامهم. نعم. هو يقول ما دام متوضئا قبل الزوال بيقين، وهذا وجود الوضوء مع نقضه على مستوى واحد من القوة، لأن الشك والاحتمال 50% 50%، هذا يبطل هذا النقض أبطل الطهارة، والطهارة أبطلت هذا النقض فتسقط، فيبقى على ما كان عليه قبلهما، يعني عكس ما يقوله الفقهاء، فهو على ضد حاله قبلهما. واضح كلامه؟ ها؟ يعني عكس كلام الفقهاء، توضع على كل حال، أما كونه احتياط هذا لا شك فيه، كون احتياط لا شك فيه، لكن الفقهاء نظروا إلى إيش؟ قالوا هذا متوضئ بيقين، كونه جدد الوضوء ثم نقض، نعم كونه جدد الوضوء ثم نقض هذا الظاهر، أو كونه نقض ثم جدد هذا يبقي على أصله ومتطاهر، ما زال متطاهرا على الطهارة الأخيرة. لشككنا في السابق منهما، نرجع إلى الأصل ما هو، كان متوضئ، نقول إنه نقض هذه الطهارة بيقين، لكن هل رفع الحدث بيقين أو لا؟ بشك. إذا لا يرتفع هذا بشك فيرجع إلى ضد حاله، وقل مثل هذا في العكس. الله عنك، كلام الشيخ يقول إنه متردد في اليقينين، أما وجودهما فلا تردد فيه، التردد هو في أيهما أسبق. أي هو متيقن من الوجود، إذن فلا يصح أن يكون على حاله الأولى. ليس على حاله الأولى قطعا. هو الشيخ يقول إنه يبقى على حاله الأولى لأنه متردد فيتساقطان. لا لا ما صح، لا لا لا لا لا، كلام الفقهاء واضح في هذا، ويبقى أن الأحوط كون الإنسان يؤدي العبادة على وجه لا خلل فيه بوجه من الوجوه هذا هو الأصل، فيتوضأ. نعم. أيو أحدث عبادة بينها الطهارة، إذا ما أحدث صير زيادة على القدر المشروع، ولذلك يشترطون في تجديد الطهارة أن تستعمل الطهارة الأولى في عبادة. والله لا شك أن مثل هذا إذا لم يصل إلى حد الوسواس فهو أبرأ للذمة، إذا لم يصل إلى حد الوسواس ويكثر عند الشخص فهو أبرأ للذمة، يعني ما في أحد بيبطل صلاته بوجه من أوجه. زاد بعض المتأخرين ذكرناها يمكن سابقا أمور تنتقض بها الطهارة عندهم، زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه، أيضا ذكرنا هذا. نعم ذكرنا هذا، ما زاده بعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا، خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها، بطلان المسح بفراغ مدته وخلع الحائل المنسوح عليه، برء محل الجبيرة، رؤية الماء للمتيمم العادم له ونحو ذلك. نعم اقرأ الفصل الذي يسمى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر، والطهور من الحيض. الطهور وهي الظاهر الطهر. نعم الطهر. والطهر من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الطهارة الصغرى، شرع في بيان الطهارة الكبرى، وبدأ بما يوجب الغسل لأنه في حقيقة الأمر متقدم عليه. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل، وهذا يخرج ما يندب من أجله الغسل. ما يوجب الغسل قال رحمه الله: والموجب للغسل خروج المني. خروج المني موجب للغسل، لكن هل هو على كل حال أو لا بد من قيود؟ ولذا المتأخرون من الفقهاء يذكرون قيودا، فيقول خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من غير نائم، فخروجه من غير مخرجه كما لو وجد ثقب أو كسر في صلبه فخرج منه، يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟ نعم لا يوجبه، فلا بد من هذا القيد، من مخرجه دفقا بلذة، وهما متلازمان، اللذة لا تكون إلا إذا كان دفقا، ولذا كثير من الفقهاء لا يذكر الدفق، إنما يقتصر على اللذة، بمعنى أنه لو خرج من غير لذة فإنه لا يوجب الغسل. ها هذا بالنسبة للمستيقظ. أما بالنسبة للنائم فخروجه من مخرجه موجب للغسل على أي حال، شعر به أو لم يشعر، سواء كان بلذة أو بغير لذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل برؤية الماء. ففي حديث أم سلمة أن أم سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تجد في النوم ما يجده الرجل، قال نعم. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فعلق ذلك برؤية الماء، برؤية الماء. فعلى هذا لا بد من هذه القيود التي ذكرها أهل العلم. فقول المؤلف خروج المني يدخل فيه كل هذه الصور، سواء كان من مخرجه أو كان بغير لذة من مرض وشبهه. وأما النائم فلا يحتاج إلى هذه القيود، خرج من مخرجه سواء كان بلذة أو بغير لذة، بل لو وجد بللا في سراويله مثلا أو على بدنه بعد استيقاظه وتيقن أنه مني، فإنه حينئذ يلزمه الغسل، لأنه بالنسبة للنائم إنما علق وجوب الغسل على رؤية الماء وقد رآه. والتقاء الختانين، التقاء الختانين، ختان الرجل معروف أنه بأخذ القلفة التي فوق رأس الذكر، وأما بالنسبة لختان المرأة فهو الأخذ مما يشبه عرف الديك كما يقول الفقهاء، فإذا التقى هذا بهذا وحصل الإيلاج فإنه يجب الغسل ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. والحديث في الصحيحين وغيرهما إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني ولو لم ينزل. وفي الحديث أيضا الصحيح الماء من الماء، وقد نص أهل العلم على أنه منسوخ، وجاء في بعض الروايات أنه كانت الرخصة في الماء من الماء ثم نسخت ثم رفعت. وعلى هذا لا يلزم الغسل إلا إذا أنزل، لكن هذا منسوخ. ومنهم من يحمل الحديث على الاحتلام فيكون موافقا لحديث أم سلمة، نعم إذا هي رأت الماء، فالماء من الماء، وإذا لم يرى الماء فلا ماء الذي هو الغسل، يعني فلا غسل. الترمذي رحمه الله في علل الجامع يقول: وقد بينا علة الحديث في الكتاب، لما ذكر الحديث قال قد بينا علته في الكتاب. وعلة هذا الحديث النسخ، ولا شك أن النسخ علة لا لتضعيفه وإنما لترك العمل به، فهو علة في العمل لا في الثبوت، الحديث ثابت. ولذا يقولون وفي كتب المصطلح الترمذي سمى النسخ علة، سمى النسخ علة. وعلى كل حال كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وأنه لا غسل إلا من إنزال. نسخ من وجوه، من وجهين، نعم نسخ من وجهين. الوجه الأول الماء من الماء، في الاحتلام منسوخ ولا موافق؟ نعم ما زال موافق، الماء من الماء، فإذا رأت الماء أو رأى الرجل الماء فلا إيش؟ لا يلزم. إذا رأى الماء من الماء، إذا رأى الماء لزمه الغسل، إذا لم يرى الماء لم يلزمه الغسل. هذا بالنسبة للاحتلام في النوم. وأما بالنسبة لليقظة فإذا جلس بين شعبها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، فهو محكم بالنسبة للاحتلام ومنسوخ بالنسبة لليقظة. لكن هل يتصور في نص واحد الإحكام والنسخ؟ أو إذا قلنا أن النص منسوخ ارتفع حكمه بالكلية، لأن النسخ رفع كلي للحكم، بخلاف التخصيص والتقييد، فكل منهما رفع جزئي وليس برفع كلي. فإذا قلنا أن الحديث منسوخ معناه أننا رفعنا حكمه بالكلية، ظاهر ولا لا؟ يعني بعض العلماء، وهذا مسلك لبعضهم، أنه إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحيح، إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحيح حمله عليه. لا شك أنه إذا أمكن الجمع فإنه يقدم على النسخ والترجيح، كما في قوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة، قال بعضهم من الآية محكمة، ومعنى قمتم يعني من النوم، فكل من قام من النوم إلى الصلاة فإنه يلزمه أن يتوضأ. هل هذا القول له وجه أو ليس له وجه؟ إذا أمكن حمل الخبر على وجه يصح، وأهل العلم يقدمون الجمع بين النصوص على القول بالنسخ، وقد أمكن، الماء من الماء محمول على الاحتلام، فلا غسل إلا إذا رأى الماء، لكن عمومه الماء هذه جنسية، والماء الثانية أيضا جنسية. الماء الذي هو الاغتسال باستعمال الماء إنما هو من الماء الذي هو المني الذي يخرج من المحتلم أو المجامع. إذا حملناه على الجنس، جنس الماء الذي هو الغسل، لا غسل إلا لمن رأى الماء، هل نخصص هذا بحديث إذا جلس بين شعبها فيكون رفع جزئي ويبقى من الصور التي يشملها حديث الماء من الماء مسألة الاحتلام فيكون هذا تخصيص، أو نقول إنه نسخ رفع كل الحكم ويبقى أن حديث إذا جلس يحمل على الجماع، وحديث مسلمة نعم إذا هي رأت الماء محمول على الاحتلام ولا حاجة لنا بهذا الحديث، مع أن داود الظاهري يرى أن النص محكم وأنه لا شيء على من جامع إذا لم ينزل، فأيهما أولى، حمله على النسخ أو على التخصيص؟ نعم، أيهما أولى، حمله على النسخ أو على التخصيص؟ التخصيص أولى لأنه ليس فيه إبطال، يعني الرفع الجزئي أسهل من الرفع الكلي. وعند أهل العلم في مسائل التعارض والترجيح أنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح، وقد أمكن الجمع الآن، حمله على صورة أولى من الغائه بالكلية، وهذا متجه لو لم يرد حديث نعم إذا هي رأت الماء، لأننا بحاجته، ومع ورود حديث أم سلمة يكون حينئذ مؤسس أو مؤكد؟ مؤكد. نعم، كيف؟ نعم مؤكد، لأن حديث أم سلمة نص صريح في المسألة، وأما الماء من الماء فهو احتمال. على كل حال، الأمر الذي استقر عليه الأمر عند عامة أهل العلم أنه في الاحتلام لا بد أن يرى الماء، وأما في اليقظة فبمجرد الإيلاج ولو لم ينزل. والتقاء الختانين والارتداد عن الإسلام، العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقة بهذا أنه لو التقى الختانان من غير إيلاج، التقى الختانان من غير إيلاج يلزم الغسل ولا ما يلزم؟ نعم نعم، عندهم ينصون على أنه لا يلزم، لا يلزم لو التقى الختانان من غير إيلاج. النص في المسألة هو حديث إذا جلس بين شعبها، وفي بعض الروايات والتقى الختانان، وإلغاء هذه الجملة مع أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها، وقيل المراد بالشعب أقوال كثيرة بين أهل العلم، والظاهر أنه بين يديها ورجليها ثم جهدها، الجهد لا بد فيه من الإيلاج، لا بد فيه من العلاج، ولذا اشترطوا العلاج لوجوب الغسل، ولو لم يحصل علاج لم يجب الغسل. والارتداد عن الإسلام، هذه الجملة سبقت في الباب السابق. نعم، يتصور يصورون لا يتصور المصورون، لا سيما مع عدم الختان. بالنسبة للمرأة يمكن تصور، يصورون ويذكرونها يعني بدون يعني تصوير مثل هذه المسائل، يعني يدقق الفقهاء في مثلها. مع ذلك لو راجعتم المجموع شرح المهذب ذكر صور وذكر أشياء يعني لا يدركها كل أحد ولو كان متزوجا، بينما أنه ما تزوج ومع ذلك ذكر بالتفصيل أشياء عجيبة بالنسبة لوضعه هو رحمه الله. وكان في السابق رحمه الله في أول أمره يغتسل من قرقرة البطن، لأنه لا يعرف معنى إيلاج حشفة فرج أصلي ما جرب. وعلى كل حال المسألة ظاهرة، يعني تفصيلها التفصيل فيها أكثر من هذا حقيقة لا داعي له، لا سيما وأن المأثور في مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن صحابته وسلف هذه الأمة ما في تفصيل، بينما الفقهاء يفصلون أشياء لا داعي لذكرها. والارتداد عن الإسلام، وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق، وهذه الجملة غير موجودة في نسخة أصلية من نسخ الكتاب، لا توجد. فهل الارتداد عن الإسلام موجب للغسل أو ناقض للطهارة؟ كونه ناقض للطهارة ظاهر وسبق الحديث فيه، لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر إذا أسلم، أو يمكن أن نستغني بالجملة التي تليها عنها وإذا أسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا أمرناه بالاغتسال، وعلى هذا يستغنى عن هذه الجملة بقوله إذا أسلم الكافر. فإذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد فإنه يلزمه الغسل. في حديث قيس بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لما أسلم أن يغتسل، وفي خبر ثمامة أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط فلان وأن يغتسل. فالغسل بعد الدخول في الإسلام واجب، وهم موجبات الغسل، وإن كان بعضهم يقول بعدم وجوبه لكثرة من يدخل في الإسلام، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر كل من يدخل في الإسلام أن يغتسل. نعم، أمر قيس بن عاصم وأمر ثمامة بن أثال، قل لو كان واجبا لأمر به كل من أراد الدخول في الإسلام. ولما بعث معاذا إلى اليمن وقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل هم أهل كتاب، قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وليس فيه أمر باغتسال، كان أمره بالاغتسال قبل كل شيء، فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول في الإسلام. هذا ما يقوله بعضهم. ومنهم من يفصل إن كان هذا المسلم الجديد سواء كان أصليا أو مرتدا، إن كان قد احتلم حال كفره وجب عليه الغسل وإلا فلا، وجب عليه الغسل وإلا فلا. ولا شك أن المتجه هو الأمر بالاغتسال، وأنه واجب لكل من دخل في الإسلام، لأن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص لا يلزم أن يثبت في النص عليه في جميع القضايا، يعني إذا ثبت في قضية كفى، لأنه قد يوجد التنصيص عليه في كثير من القضايا فلا ينقل اكتفاء بما نقل. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبر واحد مع أنها مما تعم بها البلوى، فلا يلزم إذا ثبتت بخبر ملزم لا يلزم أن تثبت بغيره، وكثير من القضايا الهامة إنما ثبتت بخبر واحد، لأن التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، صار في حقهم سنة، فلا يهتمون بتبليغه لأنه سقط الواجب عنهم. فالمتجه أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال. نعم، لكن هل الوجوب والموجب هنا على سبيل الاشتراط أو على سبيل الوجوب؟ يعني هل هذا على سبيل الوجوب فقط؟ قوله ما يوجب وعطفه على ما تقدم يدل على أنه اشتراط، فعلى هذا لو صلى ولم يغتسل صلاته غير صحيح، فيكون حينئذ مثل غسل الجنابة. وإذا قلنا أنه مجرد وجوب لا اشتراط، قلنا أنه مثل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، لا يبطل الصلاة بتركه، الصلاة صحيحة ولو لم يغتسل للجمعة، حتى عند من يقول بوجوب الغسل لكنه يأثم بتركه. فرق بين الاشتراط والوجوب، فوجوب غسل الجمعة عند من يقول به لا وجوب تأثيم لا وجوب اشتراط، فالجمعة صحيحة ويأثم بتركه الغسل، هذا عند من يقول بوجوبه. وقل مثل هذا في ستر المنكب في الصلاة، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن لا على سبيل الاشتراط، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة، لكن يأثم بتركه ستر المنكب. فهل غسل الكافر من هذا أو من هذا؟ مقتضى صنيع المؤلف أنه وجوب اشتراط لا وجوب تأثيم فقط، فلا تصح الصلاة منه حتى يغتسل. والطهر من الحيض والنفاس، والطهر من الحيض والنفاس، الموجب للغسل هل هو الطهر أو الحيض نفسه والنفاس؟ نعم، الطهر الذي هو انقطاع الحيض والنفاس، أو أنه الحيض والنفاس نفسه؟ نعم، سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، فسبب الوجوب الحيض والنفاس، ووقت الوجوب الطهر، وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب، وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل. لكن هل يرد في مثل هذا الخلاف بين أهل العلم في ما له سبب وجوب ووقت وجوب، أنه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقا، ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقا، والخلاف فيما بينهما؟ هل يرد الخلاف في مثل هذا؟ نعم، لا يرد، لأن الغسل لا، التطهر لا يصح إلا بعد الطهر. عرفنا أن سبب الوجوب هو خروج الدم من الحائض أو النفساء، وأن وقت الوجوب بعد الطهر التام، والقاعدة كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره أنه إذا كان هناك سبب للوجوب ووقت الوجوب فإنه يجوز الفعل بعد الوقت اتفاقا ولا يجوز قبله اتفاقا، والخلاف فيما بينهما، وهنا لا خلاف فيما بينهما، لا خلاف، يعني هل يمكن أن تغتسل الحائض أو النفس بعد نزول الدم عليها وقبل الطهر؟ أبدا، فلا يجوز الفعل قبل وقت الوجوب. والحيض معروف، كذلك النفاس، ولهما باب سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الحائض والجنب والمشرك، يعني ما لزمه الغسل؟ حائض والجنب والمشرك، إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، لأن الحدث الذي اتصفوا به معنوي، حدث الذي اتصفوا به معنوي وليس بحسي، وليس بحسي، فلا يتعدى وليس بنجاسة، والمؤمن لا ينجس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، ويأكل مع نسائه وينام مع نسائه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن بدن الحائض والجنب طاهر. والمشرك على ما جاء في قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. جمهور أهل العلم على أن النجاسة معنوية وليست حسية. إذا كانت النجاسة معنوية لم تؤثر فيما يلامسه، أما لو كانت حسية فتكون حينئذ مؤثرة كنجاسة الكلب وغيره مما حكم بنجاسته من الأعيان. والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، فهو طاهر. مطهر ولا غير مطهر؟ سبق أن المؤلف رحمه الله يعبر بالطاهر عن الطهور، يعبر بالطاهر عن الطهور. فعلى هذا لا أثر لغمس أيديهم في الماء. لماذا؟ نعم، أبدانهم طاهرة ولا ينون رفع حدث، ولا ينون بذلك رفع حدث. لكن لو أن شخصا أراد الوضوء من ذكر أو أنثى ليست بحائض ولا نفساء، أراد الوضوء فغمس يده في الإناء، غمس يده في الإناء، يتأثر لما يتأثر. إذا كان مستيقظ من نوم الليل على عند الحنابلة خلاص انتهى، لا يرفع الحدث. وعند غيرهم يأثم لمخالفته النهي ولا أثر لذلك في الماء. امرأة مسلمة عليها جنابة، وامرأة ذمية عليها الجنابة، أو كل منهما طهرت من حيض، فانغمست هذه في ماء وهذه انغمست في ماء، ما الذي يتأثر منهما؟ يتأثر من المسلمة ولا يتأثر من الذمية؟ يتأثر من المسلمة، أما الذمية فإن قيل أن العلة هي إزالة المانع فيتأثر بانغماسها من الحيض، وإن قيل العلة التعبد فلا يتأثر لا من الحيض ولا من غسل الجنابة لأنها لا تتعبد بهما، أما إذا كان إزالة المانع فهي تزيل المانع من قربان الزوج. لا، عندنا الحدث، المراد رفع الحدث، هذه ترفع حدث وهذه لا ترفع حدث. لكن عفو الله عنك هي لا تمتنع، هي لا تصح لزوجها، تمتنع عليه ما لم تغتسل، لكن لم يرتفع حدثها، لم يرتفع حدثها، لا تتعبد به سلمك الله، لكنها تزيل مانع المسلمة. لا، هم يفرقون بين المسلمة والذمية باعتبار أن المسلمة ارتفع حدثها والذمية لا يرتفع حدثها، فمن هذه الحيثية لا أثر لها في الماء. ومن نظر إلى الأثر الحسي في الماء ولا شك أن المسألة معقولة، يعني تأثر الماء بالانغماس معقول، وحينئذ لا فرق بين المسلم والذمية من هذه الحيثية. وهذا إذا كان الماء دون القلتين، وهو جار على مذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية. يرد على هذا مسائل كثيرة، ذكرنا بعضها في مسائل الطهارة، لأن ذكرنا من ذلك أن مذهب الشافعية مضطرد ومذهب الحنابلة غير مضطرد. كيف؟ لو انغمس شافعي في هذا الإناء عندهم ارتفع حدثه وصار الماء مستعملا، وعند الحنابلة لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ما الفرق؟ ما الفرق بين القولين؟ فرق أن الشافعية لا يرون تحقق الغسل إلا بانفصاله كاملا، بينما الحنابلة يرون أنه يرتفع الحدث عن أي جزء من بدنه لامس الماء، فيكون قد صار الماء مستعملا بملامسة أول جزء من أجزاء البدن، فلا يرفع الحدث عن باقي البدن، فصار الماء مستعملا ولم يرفع حدث. الشافعي يقول إن صار مستعمل ورفع الحدث، وليش معنى الاستعمال لو قد رفع به حدث؟ ب بدليل أنه لو انغمس فيه للتبرد لا لرفع الحدث لم يتأثر. في تفصيلات عندهم في المذهبين، وفي مذهب الحنفية أيضا تفصيلات، لكن على مذهب المالكية ما في أدنى إشكال، ينغمس أو لا ينغمس ما لا يتأثر، رفع حدث أو لم يرفع للتبرد ولا لجنابة أو حيض لا يتأثر، إنما يتأثر إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة. ومذهب مالك رحمه الله في هذا مناسب جدا ليسر الشريعة، ولذا تمنى بعض الفقهاء من المذاهب أن لو كانوا على مثل مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال: ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به. يقول في الأصل الحاشية: في الأصل وضوء، والتصحيح من ميم وميم شين، لكن لو أبقيناها ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ يعني لا يدخل فيه الغسل، يختص بالوضوء. طهور يشمل الغسل والوضوء، وما على ما جرى عليه في الأصل وضوء يختص بالوضوء، مو بالمقصود بالوضوء الماء الذي يتوضأ به. فإذا خلت بماء توضأت به بحيث لا يراها أحد فإنه لا يرفع حدث الرجل، ومن باب أولى إذا خلت به للاغتسال اغتسلت به، فما في الأصل أيضا متجه ولا إشكال فيه. لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، في الحديث لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وسيق مساقا واحدا. والمعروف في المذهب عند الحنابلة ما ذكر في الكتاب، أن وضوء الرجل بفضل المرأة لا يرفع طهارته حدثه، والعكس صحيح، يعني أن وضوء المرأة بفضل الرجل يرفع الحدث. وقد جاء في الحديث وسيق مساقا واحدا، فإما أن يقال بالجملتين أو يقال بالعدم في الجملتين، وإلا فالتفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد به النص غير متجه. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة، فالصواب أن خلوة المرأة من الماء لا أثر لها على الماء فيرفع حدث الرجل ولو خلت به. لكن عفى الله عنك، ما أخذهم في القيد بالخلوة هذا، نعم، ما أخذهم في القيد، قيد الخلوة، يعني لماذا قالوا إذا خلت به والحديث خالي عن القيد؟ هذا قصدك؟ يعني قيدوه بالخلوة والحديث ليس فيه، لئلا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، لئلا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، فكان يغتسل مع أزواجه ويغتسل مع عائشة، والماء قليل تختلف أيديهما في الإناء حتى يقول لها دعي لي وتقول دع لي عليه الصلاة والسلام. فلئلا يرد عليه مثل هذا الذي لا يمكن تأويله قالوا إذا خلت به، ليتحد النصان، ليتحد النصان، ولا أثر للخلوة لا من الرجل ولا من المرأة، فالماء باق على طهوريته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.